الحكم وإليه ترجعون. هذه هي الآية التي تبين لنا جميعا أننا راحلون وأننا مغادرون، لأنه لا يبقى إلا الحي الذي لا يموت، وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. ما في الحياة بقاء، ما في الحياة خلود، ما في الحياة سبول. نبني البيوت وعلى انهار تلك البيوت، تموت كل البرايا سبحان من لا يموت. هيا بنا اخوة الايمان والاسلام مرة اخرى وتعرف المكان باثر القران الكريم. هيا بنا نتجول مع القارئ الكريم الذي سيشرف الاذان بايات رب العالمين. صاحب الاداء المتدين احكاما وتلاوه وتجويدا، كثير من خبراء القران الكريم وقارئ الدعوه في الجزء المصري والعربي والعالم الاسلامي والعربي، القارئ المقيم لمسهله مركز الصنطه لمحافظه الغربيه، فضيله القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. واقول له لمولانا الشيخ محمد يحيى، اذا كانت تكون رقم في الغربيه فانت في قلوب اهالي الشرقيه وفي قلوب اهالي الحج دائما، لانني اعتبر بواحد من بيننا، لانه دائما يجمل القران لخوفه ويتجمل خوفه بالقران الكريم، دائما تسبح معه الارواح من سماء القران الكريم. هيا بنا تهتز القلوب مره اخرى وتميل الجلود ونستمع الى ابن هذه البلده الطيبه لغه ونقرب الى قلوب اهل الحج خاصه. فاقول هيا بنا نعيش مع فضيله القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي الذي سنتجول معه في الواحه السياحه التي لا ينتهي عبيرها ولا ينتفع شذاها. هيا بنا نغوص مع القارئ الكريم لكي ناخذ من ليالي القران الكريم ونعيش مع صاحب هذا الهداء المتميز وفضيله القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي وتعلق معه القارئ الكريم ان يفيض عليه رب العالمين، لانها ايات من الختام في هذا اللقاء القراني الطيب المبارك الذي اسال الله له التوفيق ولي ولكم لحسن الاستماع. فمع ايات من نصف الختام وفضيله القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. لو عنه ورا بتاعتك انا كده محمود زي ما في واحد جاهز والله العظيم حضرتك يا والله عاد اسمع احنا عايزين نسمع بعض ارجع لك ها انت تجيب على حد انا بص نسيب بالله انا كده اقول هو حار Thank you. ما نفسي إن شاء الله يا أخي. إن شاء الله. Come on. اللهم صل على النبي. عليك يا ابني حاضر انه من جوابات الحلوه الشرقاوي على الباص الله يحط عنك المرض الحلوه يا حاج محمد يا شباب عليك ايوه حاج ان من جي Oh. حاجة محمد قولوا في لك انا كل اللي حبايبك عليك يعني هذا يا جماعة كده والناس يا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم Я не знаю, что это.